بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ أبو الفضيل رحمه الله تعالى كتابه انتشار علوم الحديث النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. هذا النوع من علوم الحديث علاقته بالأسانيد وعلاقته برجال الحديث وبالرواة. والمقصود به الاتفاق من الموافقة، هو المماثلة، والافتراق من المخالفة. فالمقصود بهذا النوع معرفة المتفق والمفترق، أي معرفة الرواة الذين تتفق أسماؤهم أو كناهم أو أنسابهم كلها أو بعضها في الخط واللفظ، ويفترق المسمى. بأن يكون أكثر من شخص واحد. واضح؟ يعني الاتفاق يكون في الخط واللفظ، ينطق بنفس النطق ونفس الخط، لكن ليس شخصا واحدا أكثر. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا. الخطيب ألف فيه كتاب المتفق والمفترق، كما ألف فيه كتابا آخر وسماه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، والثاني مطبوع في مجلدين بتحقيق الإمام الشيخ المعلمي وتحقيق آخر أيضا. وهنا في قوله الموضح لأوهام الجمع والتفريق، المقصود بالجمع أي أي أن يكون الاسم والكنية واسم الأبي يشمل أكثر من راوي، فيجمعهم المحدث على أنه راو واحد فيهم بذلك. والتفريق أن يدعي المحدث أن هذا الاسم الكنية أو النسبة لراو آخر غير فلان الذي وافقه في الاسم والكنية أو النسبة، فيفرق وهو واهم في ذلك، وإنما هو راوي واحد. هذه الأوهام أصلها من تراجم الإمام البخاري في كتابه التاريخ، أي التاريخ الكبير. استدرك عليه الإمام أبو حاتم وأبو زرعة، بعد ذلك فبعض الرواة يذكر البخاري أنه اثنين فأكثر، فقد يوافقه هذان الإمامان أو يخالفانه فيقولان هو رجل واحد، وقد يقول البخاري هو رجل واحد فيوافقانه أو يخالفانه فيقولان هم راويان أو ثلاثة وأكثر. وللدارقطني تعقب على ذلك أيضا. وجاء الخطيب وجمع هذه التي وقع فيها الاختلاف، وانتهى في كل ترجمة إلى تصويب أحد الطرفين، فسمى الموضح المبين لأوهام، أي لما وقع من الوهم في جمع الرواة وجعلهم واحدا في حين هم أكثر، وفي تفريق الرواة وجعلهم أكثر في حين هو واحد. واضح؟ خطيب متوفى سنة 63 و400. ممن ألف في هذا أيضا الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي، توفى سنة 82 و300، له في ذلك كتابان، المتفق والمفترق، كتاب المتفق الكبير. نعم، واضح صورة المتفق والمفترق. نعم، هذا النوع من الحديث له صور أي أقسام، لهذا قال المؤلف وقد ذكره الشيخ أبو عمر أقسامه، يعني له صور. لما نقول المتفق والمفترق له صور، لأن قلنا الراوي يميز بماذا؟ بالاسم، لقب، وكنية، ونسبة. لما نقول الاسم ثم ينسب إلى اسم أبيه وجده، فيقع الاتفاق والافتراق بحسب هذا. قد يكون في الاسم، في الاسم اسم الأب، في الاسم اسم الأب اسم الجد، في الاسم والكنية، في الكنية والاسم، في النسبة، في الاسم والنسبة، في النسبة والاسم ونحوها، أو في النسبة فقط. هنا ذكر صور، قال أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، في الاسم واسم الأب، وهذا كثير. مثاله الخليل ابن أحمد، الاسم الخليل واسم الأب أحمد، هؤلاء قال ستة، أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض، يعني أوزان الأبيات وتقاسيم الأبيات الشعرية. قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل ابن أحمد، يعني هو أحمد أبو الخليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد، ولا يوجد من يسمى أحمد إلا أبو الخليل، إلا أبا السفر سعيد ابن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد ابن يحمد، يعني من تسمى بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد إلا هذا أبو الخليل. وقيل هذا أبو السفر سعيد بن أحمد، لكن يقول ابن معين أن اسم أبيه أحمد، وغير من الجمهور يقولون يحمد، وهذا من الأسماء المفردة، يحمد ويحمد. الثاني ممن اسمه الخليل بن أحمد أبو بشر المزني، وهو بصري، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. ثالث ممن اسمه خليل بن أحمد أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره، لكن منهم من يسميه روح، ومنهم من يسميه خليل بن أحمد، ومنهم من يسميه الخليل بن محمد. والعراقي خطأ من قال اسمه خليل بن أحمد، قال إنما هو خليل ابن محمد، ومختلف في ضبط اسم أبيه، فيحتاج إلى تحرير. مثل قول مستنير ابن أخضر عن معاوية ابن قرة، ثبت أحمد شاكر في الحلبي أن ذكر ابن قرة، هنا ذكرها بين قوسين، لم يذكر ابن قرة، لكن هو معاوية بن قرة. ايش قال الشيخ؟ قال زاد الشيخ شاكر في طبعته بينما كتب، الرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور في خراسان، روى عنه ابن خزيمة وطبقته، يعني طبق ابن خزيمة. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا، وشافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسرائيلي ودخل بلاد الأندلس. هؤلاء ستة اتفق اسمهم واسم أبيهم، وغيرهم كثير أيضا، محمد ابن جعفر، كذلك تقريبا ستة. وكذلك عبد الله بن الزبير أيضا، نعم. القسم الثاني قال أحمد بن جعفر بن حمدان، يعني القسم الثاني ما هو؟ من اتفق اسمه واسم أبيه وجده. أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، وهو راوي المسند، والبصري، والدينوري أو الدي، إيش عندكم كيف مضبوط عندكم؟ الياء والنون، ها؟ الدال مفتوح، والياء، أيوة، طيب واحدة، الدال مكسور. والياء غير مد، والنون الدينوري، الدينوري صحيح، نعم، صاحب المجالسة، أظن كتاب المجالسة. والطرسوسي، نعم، إيه ما بهما؟ ايه هما واحد ولا اثنان؟ هما اثنان، الحافظ ذكرهما لانهما اثنان. الشيخ قال على الشيخ علي، ايه، يترجح لي انه السابق نفسه، يعني السادس الشيخ، ايه، الذي دخل الاندلس، لان هذا داخل بلاد الاندلس انما قديمها من العراق كما في الصيغه، ايه. واستدرك ابن الملقن في المقنع عليه سابعا، والعراق في السيد اخر، صاروا تسعة. لكن العراقي التقييد إيه؟ هو الخامس أبو سعيد القاضي المهلبي. ثم قال والثالث أبو سعيد البوسي أيضا شافعي إلى آخر الكلام. قلت هذا العراقي وأخشى أن يكون هذا واحدا فيحرر من فرق بينهما غير المصنف. فإن كان واحدا فقط سقط من الستة الذين ذكرهم المصنف اثنان. يعني ما في شيء محرر. والله كلام الشيخ علي اللي قال انه اتى من العراق يعني ما هو قوي في انه واحد يحتاج الى تحرير اكثر. العراقي قال يحتاج الى تحرير. ومن استدرك ابن الملقن آخر استدرك ابن الملقن في المقنع عليه سابعا. هنا واستدرك من آخر شكرا يا رب التقييد استدرك عليه آخرين التقييد والإيضاح يعني رأى آخرين. نعم يعني زاد هناك راويين اسمهما الخليل بن أحمد وبدأ بالبحث يجد أكثر. طيب قال أيضا محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان همزة وصلية ما قطعية من نيسابور أبو العباس الأصم وهذا شيخ الهاتم. أبو العباس الأصم شيخ الهاتم يكثر عنه الرواية. قال من نيسابور شافعيان زاد شافعيان وألق ماذا ها؟ الشيخ علي زاد في المتن شافعيان لم يعلق. ها؟ ذكر. جاد الشيخ الحلبي. وقال ما بين المعكوفين ساقط من أمس. أبو العباس الأصم قلت هذا شيخ حاتي وأبو عبد الله بن الأخرم نفسه في طبقته أيضا وكل منهما أيضا هو شيخ الحاتم يروي عنه. الثالث أي النوع الثالث أبو عمران الجوني يعني اتفاق الكنية والنسبة الاتفاق في الكنية والنسبة اثنان همزة وصلية عبد الملك بن حبيب وهذا بصري تابعي مشهور وموسى بن سهل وهو ابن عبد الحميد بصري أيضا لكن سكن بغداد يروي عن هشام ابن عروة. قال أبو بكر بن عياش وهذا الأصل أن يجعله ويفصله بنوع آخر أيضا لأنه ممن اتفق فيه كنية واسم الأبي واضح. قال ثلاثة القارئ المشهور يعني الراوي عن عاصم وقد اختلف في اسمه قيل شعبة وقيل اسمه كنيته وقيل غزال. والسلمي الباخداني بفتح الباء والجيم عندكم الجيم نعم هذا الصحيح الجيم الباخداني ها عندكم بهمزة جيم. قال بفتح الباء والجيم الباجة نسبة إلى باجة قرية بنواحي بغداد وهذا اسمه حسين بن إياس بن حازم لو ترجم تالي. إذن الباجة الدائي لكن في الطبع خطأ باجة الدائي هذا صاحب غريب الحديث توفي سنة 420 وآخر حمصي مجهود. هذه النسب تغبط من كتب الأنساب كتب الأنساب السمعاني وغيره لأنه يذكر النسبة ويضبطها بالحروف يقول بفتح كذا وكسر كذا وتخفيف أو مثنات وتشديد تثقيل. هذا الأول السلمي والثاني آخر حمصي مجهود هذا نوع وهو اتفاق الكنية واسم الأبي، وهذا نوع مستقل. قال الرابع يعني يصير عندنا هو الخامس صالح ابن أبي صالح، يعني عكس النوع السابق. النوع السابق اتفقت كنية الراوي واسم الأبي، وهنا اتفق اسم الراوي وكنية الأب، صحيح؟ اتفاق الاسم والكنية، صح؟ واضح ولا لا؟ وهؤلاء أربعة كلهم من التابعين، هؤلاء أربعة كلهم ماذا؟ من التابعين. الخامس يعني يصير عندنا سادس محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان وقيل أكثر، قيل اثنان وقيل أكثر، أحدهم المشهور صاحب الجزء وهو محمد بن عبد الله ابن المثنى الأنصاري، هذا شيخ من مشايخ البخاري، مرة ما نفتغر في صحيح، متوفى سنة 1500. قال وهو شيخ البخاري. والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة واسمه محمد بن عبد الله ابن زياد الأنصاري مولاهم البصري. فهنا هذا النوع في اتفاق اسم الاسم واسم الأبي والنسبة. قال وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالأمل والكشف عن الشيء في أوقاته، يعني هذا شيء متسع ويزداد طالب الحديث طالب العلم علما به بكثرة البحث والممارسة وكثرة الكشف والبحث في الرجال يتعرف على مثل ذلك. من الأصناف التي تزاد فيه الاتفاق في الاسم فقط، وسبق أن أشرنا إليه في دروس ماضية في البيقونية وسميناه المهمل، كإسحاق وأحمد وحماد سفيان ونحو. وذكر السخاوي في المغيب أن الخطيب البغدادي له كتاب في هذا سماه المكمل في بيان أو المكمل في بيان المهمل. والحافظ الإمام المزي رحمه الله له عناية بذلك، فإنه يبين حيث كانت فيه تراجم من هذا القسم المهمل يشير إليها في كتابه تهذيب الكمال، يعني كيف تضبط. فمثلا في ترجمة حماد بن زيد وبعد حماد بن سلمة في آخرها ذكر ضابط يفرق فيه بين من اشتهر برواية حماد بن زيد وبين من اشتهر برواية حماد بن سلمة، فبين حيث أطلق حماد من يقصد، ابن زيد ولا ابن سلمة، في أحيان يقصد ابن زيد وأحيان يقصد ابن سلمة، والضابط في ذلك كثير، ضوابط كثيرة ذكرناها سابقا. كذلك في السفيانين سفيان سعيد بن مسروق الثوري سفيان ابن عيينة أشار إلى الضابط. كذلك يصنع مثل هذا الحافظ الإمام الذهبي كتابه السير ذكر مثل هذا، وكذلك الحافظ بن حجر له عناية بهذا في كتابه فتح الباري يشير إليه، وجمع كثير من شيئا منه في مقدمة الكتاب حديث الساري وفي ثنايا الشرح يشير إلى بعض. في نوع آخر أيضا وهو الاتفاق في النسبة، الاتفاق في النسبة، لكن يختلف في الحيثية، كالحنفي نسبة إلى المذهب الفقهي ونسبة إلى القبيلة هي قبيلة بني حنيفة، قبيلة من؟ بني حنيفة. لكن بعضهم يزيد الياء في المذهب حنفي أو الحنيفي، أو تزاد الياء هذه في النسبة إلى القبيلة، نسبة إلى قبيلة بني حنيفة أي يسمى الحنيفي. نعم واضح هذا النوع. طيب وقوع هذا النوع بالنسبة حق الصحابة ما يضر، إذا وقع في حق الصحابة ما يضر لأنهم كلهم عدول، بس يضر إذا كان فيه متقدم ومتأخر، حيث يخشى الانقطاع بين التابع والصحابة. وإذا وقع هذا المتفق المفترق في غير الصحابة، فإن كان كل منهما ثقة لا يضر إلا من حيث خشية ماذا؟ الاتصال، فيخشى الانقطاع، واضح؟ يعني يكون أحد متقدم والآخر متأخر. أما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فهذا ماذا؟ يؤثر، فلا بد من أن يتبين. مثل مرة معنا قريبا في البخاري قلنا محمد بن سلام البيكندي رواه البخاري شيخ البخاري، وفي آخر في طبقة قريب منه هذا من الطبقة العاشرة، وفي آخر محمد بن سلام البيكندي هذا مقبول لم يخرج له أصحاب الكتب الستة، يعني مقبول يعني لين الرواية إلا إذا توبع. إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيصير الأمر يحتاج إلى أن يتبين، ثم يستفاد منه بيان الوهم، يعني كونه هما أكثر من راوي والمحدث يجعله راوي واحد راوي واحدة، فيبين الوهم في هذه الحالة، هذا فائدته. قال النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين قبله، يعني يتركب من ماذا؟ من النوع السابق والذي قبله. الذي قبله ايش هو؟ المؤتلف والمختلف. ما هو المؤتلف والمختلف؟ نعم، اتفاق الخط والصورة، خلاف اللفظ والنطق، خلاف المتفق، الصورة والنطق واحد والشخص يختلف المسمى. فإذا هذا يتكون من النوعين السابقين، يعني أن يكون الاتفاق والافتراق، الاتفاق في الاسم لفظا وخطا مع الائتلاف في أسماء الآباء، ويفترق الشخص، واضح؟ يعني الاسم متفق لفظا وخطا، واسم الأبي مؤتلف، الصورة واحدة والنطق واللفظ يختلف، واضح؟ وليس هو راوي واحد بل أكثر، أو العكس يكون الائتلاف والاختلاف في اسم، والاتفاق والافتراق في اسم الأبي. قال: وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، الكتاب اسمه تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. تلخيص المتشابه أو المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. مثاله الله موسى ابن علي بفتح العين جماعة، وموسى ابن علي بضمها على التصغير، مصري يروي عن التابعين وهو يعني في درجة مقبول الحديث، هو صدوق تقريبا صدوق. نعم، فنلحظ أن موسى موسى صحيح متفق لفظا وخطا ولا لا، وليس هو شخص واحد، علي وعلي من قبيل المؤتلف والمختلف، لأن الصورة واحدة واللفظ والنطق يختلف، واضح؟ ومنه المخرمي والمخرمي. الأولى بضم الميم وفتح الخاء المعجمة مع راء مشددة نسبة إلى المخرم أو نعم وهي منطقة ببغداد. وأما الثاني المخرمي بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة مع راء مفتوحة خفيفة نسبة إلى مخرم مخرمة ووالد المسور مسور ابن مخرمة الصحابي. ومن الأول أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك، ومن الثاني عبد الله المخرمي المدني من طبقة مالك اسمه عبد الله، أظن عبد الله بن داود المخرمي. ترجمة عندكم ولا لا؟ طبعا الشيخ علي ما ذكره المخرمي ايه عبد الله بن محمد ولا بن داود؟ محمد بن عبد الله. نعم كتب عندكم محمد بن عبد الله المخرمي. استدرك على أحمد شاكر حق هاتين النسبتين أن تكونا في النوع المتقدم الثالث والخمسين، ومضى هناك لهما نظائر ثم ظهر لي وجه إرادة مؤلف لهما هنا. واضح هنا سبب الإهام السابق إذ ذكر الخطيب في تلخيص المتشابه إيه؟ محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي إيه؟ فاقتصر المؤلف رحمه الله على إرادة نسبتين مشتبهتين أين دون إرادة اسميهما أيوة. اسمي آبائهما نعم. وهما اللذان يدخلان ضمن المتفق والمختلف فوقع هو من جانب متفق مفترق من جانب متفق يعني حقيقة إرادة المؤلف المخرمي والمخرمي يعني يفهم أنه من النوع المؤتلف المختلف صحيح لكن المقصود أسماء. إذن المخرمي هو محمد بن عبد الله ها صواب محمد بن عبد الله نعم ليس عبد الله بن محمد. ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور ابن زيد الدبلي الحجازي الديلي ثور متفق ومفترق ويزيد وزيد لكن إراد هذا هنا يزيد وزيد يعني ماذا محل نظر يعني هذا من ليس من المؤتلف لأن الصورة ما هي واحدة لو كان ابن بري أو بري يقال لكن يزيد زيد حقيقة هذا يدخل فيما ضمه الحافظ الإمام الخطيب في كتاب آخر لسماه تالي تلخيص المتشابه أصل الكتاب تلخيص المتشابه في الرسم ومن حيث ما أشكل منه من بوادر التصحيف والوهم مطبوع هذا في مجلد. وفي كتاب آخر له سماه تالي تلخيص المتشابه وهذا من هذا الباب المذكور هنا لكن ما فيه اختلاف كثير مع زيادة أحرف كيزيد وزيد نعم. وأبو أبو عمر ولا أبو عمر عندك؟ عمر. عمر؟ نعم هنا الخطأ هنا. أبو عمر الشيباني. قال النحوي. وإسحاق بن مرار. ويحيى بن أبي عمر الشيباني. شيخ في إسحاق بدون مد ها؟ بدون مد الحاء إسحاق لا هذا ضبطهم يعني يكتبون بالحذف على الطريقة القرآنية فوق الحاء فوق الحاء يكون ألف هذا ضبط كتابة معروف يعني بعضهم يكتب على هذا. وأبو عمرو الشيباني هو شاب بن إياس الكوفي إمام الثقة معروف. ويحيى بن أبي عمرو السيبان فتح السين نسبة إلى سيبان بطن من مراد ويوجد السيبان والسينان سيناني سيناني ومن الرواة من ينسب إلى هذه المنطقة قرية من قرى مرو هو الفضل بن موسى. قال أيضا عمر بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم. وعمر بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. لكن أبو عمرو الشيباني النحوي وإسحاق بن المراح ماذا علق عليها الشيخ علي؟ هذا ما علق شيء على إسحاق بن المراح؟ نعم نعم نعم. قال الشيخ شاكر مراد بكسر الميم وتخفيف الراء على ما بدأ بهذه المشتبه. نعم. قريبة وراجع. ويوجد آخر يقال له أبو عمرو الشيباني هذا. اسمه سعد بن إياد. كهذا. أقول الشيخ علي. بل هو ككنيته ككنية الأول نفسه. لكن وقع عند الشيخ شاكر في طبعته أبو عمر فظنه مثنى. وعلى الصواب وقع في النسختين مبروكين. نعم أبو عمرو يعني. على الصواب في النسختين. نذكره في المثل النحوي والثاني هو راوي الحديث المشهور. ومرار إسحاق بن مرار ما ذكر شيء فقط. وعمر بن زرارة الثاني زرارة نعم لاش لما ذكر شيء لأنه عمر وعمر متفق زرارة زرارة أيضا متفق. هذا ليس من المتركب من النوعين السابقين إلا إذا كان هنا زرارة بغير الشكل هذا يعني زرارة أو نحوه. المنى لا يراجع أيضا. طيب قلنا إذا مما ألف ما كتاب الخطيب ولو كتاب آخر أيضا تالي التلخيص الذي ذكرت لكن فيه زيادة فيه زيادة يعني زيد ويزيد ونحو هذا بشر ويسير أو بشير ونحوه. كذلك من المؤلفات الفيصل في مشتبه النسبة الحافظ محمد بن موسى الحازمي متوفى سنة 84 و500. قال وهل هو عمر أو عمر في ذلك اختلاف كبير في المصادر. اي نعم هو ذكر لأن شاكر رحمه الله أحمد شاكر يقول أنها عمر خطأ الشيخ علي هو اللي قال في خلاف. نعم قال لو أقوله وكذلك عمر في عمر سؤالة برقاني دار قصدر الأنساء وهل هو عمر أو عمر إذا يتخذ في كثير في المصار. طيب كذلك من الكتب المشتبه الفيصل في متشابه النسبة أو في مشتبه النسبة في مشتبه النسبة حافظ محمد بن موسى الحازمي توفى سنة 84 و500. أيضا كتاب المشتبه لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الإمام معروف توفى سنة 48 و700. وكتاب التوضيح لمحمد بن عبد الله المشهور بابن ناصر الدمشقي توفى سنة 82 أو 42 42 وهذا تعقب فيه الذهب ثم كتاب تبصير المشتبه لتحرير أو تبصير المنتبه بتحرير المشتبه أو المشتبه الحافظ بن حجر رحمه الله توفى سنة 52 و800 هجرة مطبوع هذا أيضا في أرض مجلدات كسابقي مطبوعان أيضا وهذا يعني تعقب فيه حافظ حجر الإمام الذهبي من حيث ضبط وشكل الأسماء بالحروف لا بالنقط والتوسع حيث أخل الذهبي ولم يتوسع في ما ينبغي التوسع وزاد عليه بعض الأشياء التي تدركها عليه وفاتت الذهبي رحمه الله. قال النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة همزة البصرية مع المفارقة في المقارنة هذا متقدم وهذا متأخر. إذن صار التفريق بالقلب في السند في الاسم واسم الأب وكذلك في الزمن ولهذا سماه الذهبي رحمه الله بالمشتبه المقلوب قال مثاله يزيد بن الأسود هذا خزاعي صحابي يزيد بن أسود ويقال أنه يزيد بن أبي الأسود وفي ثاني يزيد بن الأسود الجرشي هذا مخضرم أدرك الجاهلية وسكن الشام أو الشأم وهذا الذي استسقى به معاوية ابن أبي سفيان استسقاؤه به يعني ثابت الأسانيد إليه رواه ابن أبي اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد السنة والجماعة وكذلك غيره الأول صحابي والثاني مخضرم وأما الأسود ابن يزيد هذا النخعي فهذا تابعي وثقة فقيه وهو من أشهر أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى هناك صحابي آخر اسمه يزيد بن الأسود ابن سلمة بن حجر هندي أيضا ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كذلك الوليد بن مسلم الدمشقي وتلميذ الأوزاعي الإمام ثقة كثير الرواية لكن فيه تدليس تسوية وهو شيخ الإمام أحمد ولهم آخر بصري تابعي أيضا الوليد بن مسلم أما مسلم بن الوليد رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره نعم رباح هندي ابن رباح قال سقطت ها اكتب سقطت هنا ها؟ إيه؟ موجودة؟ ما هي؟ أطلع لين جلابة. نعم. قال وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم الله أعلم. قلت قال الإمام حافظ بن كثير رحمه الله وقد اعتنى شيخنا الحافظ المجزي في تهذيبه تهذيب الكمال ببيان ذلك وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد يعني في أسماء الرجال ثقات والضعفاء. نعم قال وميز بين المتقدم قال وميز بين المتقدم بين المتقدم والمتأخر أيوه. عندكم كلكم بين هذه ولا لا لا علق عليها ولم يعلق نعم ممن ألف في هذا النوع 56 الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساء طيب أنا أكتفي بهذا القرار شاهد هنا بقي شيء الكتاب ممكن باقي الكتاب يعني ثلاثة أقصى شيء إلى أربع جلسات إن شاء الله إن شاء الله يجزاك التوفيق نعم الله أعلم الكتاب مختصر صاحب النوع الأخير جاء ولا ماذا أنا متعب ماني قادر نوقف لم يأتي مرة أخرى إذا كان أعطيت بحوث لازم نقيد الأسماء ها خلينا نأخر إن شاء الله فرصة أخرى إن شاء الله في سؤال نعم ها نعم أي مين ما تقدم عندك ما تقدم لا مين ما تقدم النوع أي نوع سادس خمسة جاء ومضمونه مما تقدم هنا أي من الذي تقدم غيره نعم طيب الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Thank you.